هذا بعد أن ركب نوح السفينة. الله جل وعلا خلد هذا في القرآن. قال الله عز وجل يخبر يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أول الآية ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نقف عند وكان في معزل وقوله ولا تكن مع الكافرين. ما الذي وقع؟ بنى نوح السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمر الله، وحمل فيها المؤمنين الذين معه وأهل بيته. جميل. بقي ابن، وأهل العلم يقولون إنه كان له حينها أربعة أبناء، حام وسام ويافث. وهؤلاء مؤمنون، حام وسام ويافث، وهؤلاء مؤمنون كانوا معه في السفينة. بقينا في الذي كان في معزل، هذا يسمى كنعان أو يام، يسمى يام أو يام أو يامن يا شيخنا. يام يام يام على وزن حام وسام. جميل. أو كنعان، كنعان عند أهل الكتاب، ويام عند غيرهم من الأمم، لكنهم يقصدون شخصا واحدا هو أحد أبناء نوح. الآن ما الذي دعا نوح أن يدعو ابنه؟ أن نتكلم الآن، لا نتكلم عن أب، نتكلم عن نبي، والنبي يشفق على القريب كما يشفق على البعيد. جميل. ويشفق على البعيد كما يشفق على القريب. لماذا نوح لم ينادي غير ابنه من الكفار؟ لأنه وجد هذا الابن لم يكن مع الكفرة، هذا معنى قول الله وكان في معزل. كان لوحده. لما كان لوحده ظن نوح عليه السلام أن هذا الابن دخله شيء من الإيمان فقرب من أبيه واعتزل أهل الكفر. فلما قال له، هذا ظاهر القرآن، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، معزل يقول العلماء معزل ديانة، معزل هذا أمر معروف، لكن قال ولا تكن مع الكافرين. إذن لم يتبين لنوح أن هذا الابن قد كفر بعد، ولو تبين لنوح أن هذا الابن قد كفر لما دعاه، لما دعاه، لأنه سيصبح في حقه وهو نبي أن يدعو ابنه ويدعو غيره من الناس، ومحال أن يدخل غير العدل في صفات شخص الأنبياء عليهم السلام. لكنه لما رأى ابنه في معزل ليس مع بقية القوم ظن أن ابنه دنا من الدين وقرب من أن يعود إلى أبيه. قال الله عز وجل ونادى نوح ابنه وكان في معزل، أي معزل عن قومه، بدليل قول الله عز وجل ولا تكن مع الكافرين. فلو كان كافرا لا يستقيم أن يقول له ولا تكن مع الكافرين، وهو أصل كافر. لكن نوح غلب على ظن أن هذا الابن لم يكفر بعد، وناداه بلفظ التصغير عطفا عليه وشفقة، لكن الله عز وجل حتى يبين له أن هذا الابن لا يغرنك منه أنه لم يكن مع الكفرة، إنما منعه ذلك الكبر حتى أن يلحق مع الناس. الله يقول بعدها لم يذكر لنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم إلا من رحم، لكن لم يقل لنا ماذا أجاب الابن أباه بعد أن قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال ربنا وحال بينهما الموج فكان، أي الابن، من المغرقين. وقد قضى الله عز وجل وأخبر نوحا من قبل أنه لن يغرق إلا أهل الكفر، وهو الذي دعا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأغرق الابن لأنه كان مع الكافرين، لكن قلنا إن نوحا لما ناداه لم يكن يعلم أن ابنه قد اختار الكفر، بت في أمره واختار الكفر، ولذلك قال له ولا تكن مع الكافرين. ولو كان يظن أنه كافر لما دعاه بنفس هذه الصياغة.